أقيمت الفعاليات الاحتفالية بالذكرى لخامسة عشر لتسمية فصل كيم جونغ إيل لكلية الملك كورو إريديني للمعلمين في مركز الصداقة والثقافة الكوري في منغوليا يوم 21 من هذا الشهر. حضرها عميد الكلية المذكورة ورجال الحية الإدارية والتدريسية لها وأفراد سفارتنا وأعملو مركز الصداقة والثقافة الكوري في هذا البلد. قال فيها العميد: إن جميع المعلمين والإداريين والطلبة في الكلية كانوا مع أبناء الشعب الكوري دائما طوال عشر سنوات ماضية منذ تسمية هذا الفصل بالاسم الكريم للقائد العظيم كيم جونغ إيل. ثم أكد أنه سيبذل جهوده حتى يكون طلبة فصل كيم جونغ إيل نموذجا في كل النواحي ويترعرعوا دعامة موثوقة لمستقبل منغوليا حاملين في قلوبهم العزة الأعلية. ثم تفرج الحاضرون على فيلم بلاينا مستشفى أونيو للأطفال.